بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المحاضرة 27، سورة هود، السورة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار انكشاف أمر هذه الأمة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه السورة تكشف لنا جوا آخر عن مقام الأمر. الأمر شنو؟ الأمر وحقيقة الأمر ما هي؟ هذا الأمر الذي ينبغي أن يكشف من خلال هذا القرآن الكريم ويتعرف عليه بأنه مقام وجودي حق. هذا المقام الوجودي الحق هو الذي يرعى هذا الوجود حقا ويشرف عليه آنا بعد آن، حينا بعد حين، أمة بعد أمة، جيلا بعد جيل، في السماوات والأراضين، في الغيوب وعوالم الشهود، فيما كان وما هو كائن حتى يوم القيامة. فلنعرج على كتاب الله لأننا ما زلنا نتلمس الأمر من خلال القرآن لنتعرف عليه ونصل إلى بعض آثاره وجولاته وصولاته. هذه الصولات التي يقوم بها الأمر قد انكشفت في أقوام عاد في ساحات الأحقاف، وكذلك في قوم إبراهيم ولوط، وما وقع من قلب لهذه الدنيا أو هذه الأرض التي يعيش عليها هؤلاء المارقون الفاسدون، فانقلبت ورفعت عن الأراضين وجعل عاليها سافلها وأمطرها بحجارة من سجيل. كل هذا رهين مقام الأمر. شنو هذا الأمر؟ من هو الأمر حقيقته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في قضية نوح أيضا هناك جولة لمقام الأمر، سواء في إغراق الأرض أو في حمل هؤلاء على السفينة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن هنا ببسم الله اركبوا. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فلنلاحظ ما هي الأسباب التي توسل بها ابن نوح وما هي النتائج المترتبة على الاعتصام بتلك الأسباب، وما هي الأسباب التي تمسك بها أبوه نوح، وما هي النتائج المترتبة على هذا التمسك. نوح يقول بسم الله مجريها ومرساها. ماذا يقول ابن نوح؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. التوسل بالأسباب المفتقرة. ترددي إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ الجبل يوصل إلى الاعتصام؟ أي جبل هذا؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم، لا عاصم من أي شيء، من أمر الله. هنا الأمر يتجلى بسم الله مجريها ومرساها. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هنا أروع آية توجب اقشعرار البدن وقشعريرة الجلود، تقشعر لها الجلود. هذه الآية التي سأقرأها عليكم. وقيل، وقيل هنا مبني المجهول، من القائل؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك. أكو خطاب، أكو آمر صدر بصيغة المجهول وليس بصيغة المعلوم، مو وقلنا يا أرض أو قال ربك يا أرض. وقيل يا أرض، وقيل من القائل؟ لا عاصم اليوم من أمر الله. هنا يقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. هز الوجدان هذه الآيات. الأرض تبلع الماء، هذا الماء اللي أغرق الأرض تبتلعه الماء، وهي مأمورة بابتلاعه. بمن فيه؟ بمن فيه من الغرقة؟ وكم على الأرض كانوا يعيشون وبالتالي وقعوا في الغرق لأنه كلهم غرقوا إلا من رحم، واللي صعدوا من كل زوجين اثنين لحفظ الناس وديمومة البشر وبقية الموجودات من الحيوانات وغيرها، والباقي ابتلعوا. يعني الماء والغارق فيه كلهم من المبتلعين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نكتفي بهذه الآيات في الأمر، وإن شاء الله ما بقي في سورة هود سنتعرض له إن شاء الله في المحاضرة الآتية. ماذا يستفاد من كل هذا؟ يستفاد بأن هناك إرادة تصدر منها الأوامر من دون تحديد المأمور ومن دون تعيين المأمور. إرادة الرب في مقادير أموره، في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. ليس المراد هنا بالبيوت، البيوت هي عبارة عن الجدران والحيطان، البيوت أينما كانوا وأينما حلوا. يعني لو كانوا في النجف الأشرف فهي بيوت، أو كانوا في مكة أو المدينة فهي بيوت، لو كانوا في أرض خراسان أو بغداد فهي بيوت، ولو كانوا في صقع السماوات فهي بيوت. في كل مكان يكونون فيه يقع هذا المكان محل الإرادة، يكون محلا للإرادة. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، ولكن من أين تصدر منهم؟ وتصدر من بيوتكم. وهذه من أروع الزيارات الموجودة في زيارة سيد الشهداء عليه السلام، حينما تزوره وأنت متوجه إلى أرض كربلاء. وبما أن هذا المقام مقام عجيب، وقلنا بأن المأمور لا يتعين بوصف ما أو بنعت ما أو باسم ما، كل ما يصدق عليه خلق فهو تحت هذا المقام، هو مطيع. شاء أم أبى، رضي أم أبى. اسمعوا هذا الخبر العجيب وما فيه من أسرار، انقلاب كل شيء من طبيعته وماهيته إلى طبيعة وماهية مغايرة له تماما. بإشارة أو عبارة أو لغز أو سر أو ألف أو لام أو ميم تنقلب على شفاهي وأناملي هؤلاء المعصومين طبايع الأشياء. ليس في مقام تغير وتبدل الصفة، لأن التبدل من صفة إلى صفة انقلاب، والتبدل من ذات أو ماهية إلى ذات وماهية أخرى استحالة. فهم يتصرفون حسب الواقع المقتضي، إما لتبدل الصفات فيكون منهم انقلاب، وإما أن يكون التبدل تبدلا بالذات والجوهر والماهية والتركيبة الوجودية الأساسية إلى تركيبة مغايرة تماما، فهذه استحالة، ويستحيل لمن يحيل الشيء إلى شيء آخر إلا أن يكون في هذا المقام المحمدي العلوي. الإمام العسكري عليه السلام قال، قال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، قصة عجيبة ومهمة، رسول الله اعتذر لهؤلاء المنافقين من قومه لأنهم تواطؤوا ومهدوا في أكثر من موقعة على تدبير القتل والفتك، ومن يريد هذه الحقيقة ومن يرد أن يعرف الحقيقة فعنده سورتان من بين سور، سورة محمد صلى الله عليه وآله وسورة التوبة، يعرف حقيقة كل ما نقول، كل ما نقوله في هاتين السورتين تحديدا بنحو خاص وفي بقية السور بنحو عام. زين، هنا في النص لما اعتذر هؤلاء إليه بما اعتذروا به قبل منهم ظاهر الاعتذار مع علمه بباطن الحال. أجا جبرائيل عند رسالة، قال إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك اخرج بهؤلاء المردة الذين اتصل بك عنهم في علي، نكثهم لبيعته، توطينهم نفوسهم على مخالفته، فستظهر على يدي ابن أبي طالب الرغائب والعجائب والغرائب. اسمع شنو راح يصير، باعتباري أنه تعالى أوقفه موقفك وأقامه مقامك ليعلموا أن ولي الله عليا غني عنهم، وأنه لا يكف عنهم انتقامه أو انتقامه منهم، لا يكف أي علي انتقامه منهم إلا بأمر الله، بالأمر الذي له فيه وفيهم التدبير. النتيجة ماذا؟ هذا خطاب رسالة من العلي الأعلى إلى النبي المصطفى في عالم الدنيا، نص الرسالة من العلي الأعلى إلى النبي المصطفى أنه طمئن علي، راح يصير شيء الكل يصعق به فليستعدوا. فقال لعلي لما استقر عند سفح الجبل جبال المدينة، يا علي إن الله تعالى أمر، شوف هذه الجبال وكل ما فيها وما تحتها وما في بطنها كلها مأمورة لأن تسمع كلامك، إن الله تعالى أمر هؤلاء بنصرتك ومساعدتك والمواظبة على خدمتك والجد في طاعتك، إن أطاعوك فإلى الجنان، وإن عصوك فإلى النيران خالدين فيها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اجمعوهم، جمعوهم كلهم بأعيانهم، بعظمهم ولحمهم، بأسنانهم وشعر رأسهم، جمعهم. قال: إن أطعتم عليا سعدتم، وإن خالفتموه شقيتم، والله أغناه بمن سيريكمه. ترى راح تشوفون أن الله أغناه عنكم بمن سيريكموه أو سيريكموه، راح تشوفون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، سل ربك بجاه محمد وآله الطيبين الذين أنت بعد محمد سيدهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن يقلب لك هذه الجبال ما شئت. توجه أمير المؤمنين والكل يرى، نظر إلى الجبل فانقلب فضة. لما انقلب الجبل من مهية وتركيبة وطبيعة تتناسب من حيث الفاصل أو الجزء بما هو ترابي إلى فضي بالتمام، ثم نادته الجبال بعد أن تحولت فضة: يا علي، يا وصي رسول رب العالمين، إن الله قد أعدنا لك، إن أردت إنفاقنا في أمرك فمتى دعوتنا أجبناك لتمضي فينا حكمك وتنفذ فينا قضاءك. ثم انقلب جبل الفضة إلى ذهب أحمر في نفس الوقت. اللهم صل على محمد. فقالت مقالة الفضة: احنا تحت أمرك. جبل يتحول، أصل تكوينه جبل، تحول إلى فضة ثم يتحول إلى ذهب أحمر. نظر إليه نظرة أخرى فانقلب الجبل من الذهب الأحمر إلى المسك والعنبر. ثم إلى عبير وجواهر ويواقيت. وكل شيء منها ينقلب إليه، قلب إلى ذهب ثم إلى مسك ثم إلى عنبر ثم إلى عبير ثم إلى جواهر ثم إلى يواقيت، وكل شيء منها ينقلب إليه. نادته: يا أبا الحسن، يا أخا رسول الله، نحن مسخرات لك، ادعنا متى شئت لتنفقنا فيما شئت نجبك، ونتحول لك إلى ما شئت، بس نظرة منك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أرأيتم قد أغنى الله عليا بما ترون عن أموالكم؟ ثم قال له صلى الله عليه وآله: يا علي، سل الله بمحمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أنت سيدهم بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يقلب إليك أشجارها رجالا شاكل الأسلحة. أشجار تتحول إلى رجال مسلحين. وصخورها أسودا أسود ونمور وأفاعي. شنو هذه؟ هذه إشارات أبي تراب إلى هذه الموجودات أن يتحول الأشجار إلى تتحول هذه الأشجار إلى رجال شاكي الأسلحة، والصخور تتحول إلى أسود ونمور وأفاعي. فدعا الله علي بذلك، فامتلأت الجبال والهضبات وقرار الأرض من الرجال الشاكي الأسلحة الذي لا يوافي بواحد منهم 10,000 من الناس المعهودين. يعني هذا كل واحد شاك سلاحه اللي جاء طلع من شجرة بنظرة من صار واحد، هذا الواحد يعادل 10,000 أو لا يفي الواحد منهم 10,000. ومن الأسود والنمور والأفاعي حتى طبقت الجبال والأراضي، حتى طبقت تلك الجبال والأراضون والهضمات والهضبات بذلك، كل ينادي يا علي يا وصي رسول الله. ها نحن قد سخرنا الله لك وأمرنا نجبك، كلما دعوتنا إلى استلام كل من صلتنا عليه، فمتى شئت فادعنا نجبك وبما شئت، فأمرنا نطعك. هذه منه اللي تحولت من الصخور إلى أسود ونمور وأفاعي. الصخور تحولت من مادة صخرية، قلب طبائع الأشياء. أين هؤلاء الذين يقولون أنتم ترون الولاية التكوينية أو الولاية التشريعية وما هي الأدلة؟ عميت عين لا تراك عليها رقيب. يا علي كلها نادت، يا وصي رسول الله، إن لك عند الله من الشأن العظيم ما لو سألت الله أن يصير لك الأطراف الأرض وجوانبها هيئة واحدة كصرة كصرة كيس لفعل. شايفين الكوكب شكد عظيم؟ لو نظرت إليه وأشرت إليه ليتحول لك إلى صرة، صرة كيس، كل الكوكب يذوب في يدك. أو يحط لك السماء إلى الأرض لفعل، أو ينقل لك الأرض إلى السماء لفعل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أو يقلب لك ما في بحارها الأجاج ماء عذبا أو زئبقا أو بانا أو ما شئت من أنواع الأشربة والأدهان لفعل. ولو شئت أن يجمد البحار ويجعل سائر الأرض هي البحار لفعل. فلا يحزنك تمرد هؤلاء المتمردين وخلاف هؤلاء المخالفين، فكأنهم بالدنيا قد انقضت عنهم كأن لم يكونوا فيها، وكأنهم بالآخرة إذا وردت عليهم كأنهم لم يزالوا فيها. هنا شاهدنا كل القصة هذه شنو؟ هذا مقام الأمر. يا علي إن الذي أمهلهم مع كفرهم وفسوقهم في تمردهم عن طاعتك هو الذي أمهل فرعون ذا الأوتاد ونمرود ابن كنعان ومن ادعى الإلهية من ذوي الطغيان وأطغى الطغاة، إبليس رأس الضلالات. وما خلقت أنت ولا هم لدار الفناء، بل خلقتم لدار البقاء، ولكنكم تنقلون من دار إلى دار، ولا حاجة لربك إلى من يسوسهم ويرعاهم، ولكنه أراد تشريفك عليهم وإبانتك بالفضل فيهم، ولو شاء لهداهم. قال فما لما سمعوا وشافوا مرضوا كلهم، أصابهم مرض في قلوبهم وفي أبدانهم بحيث سقموا كاملا، لأنه قتلهم الحسد وذبحهم ما هم فيه. فنزل قوله تعالى في قلوبهم مرض، أي في قلوب هؤلاء المتمردين الشاكين الناكثين لما أخذت عليهم من بيعة أمير المؤمنين، فزادهم الله مرضا بحيث تاهت له قلوبهم جزاء بما أريتهم من هذه الآيات والمعجزات، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي يكذبون محمدا وعليا في قولهم إنا على البيعة والعهد مقيمون، فإنهم يكذبون، ولكن الحق قد ظهر وسيظهر للعالمين متجليا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين الحق أنه على كل شيء مهيمن ومسيطر، وكل شيء خاضع له، ذل كل شيء لكم، كما قال هادي الأئمة عاشر الأنوار الزاكية، قال وذل كل شيء لكم، جبال صخور تتحول الجبال إلى فضة ثم إلى ذهب ثم إلى مسك ثم إلى عبير ثم إلى جواهر ثم إلى يواقيت، وكل واحد نفس الماهية نفس الوجود يتحول ويتبدل من طبيعة إلى طبيعة أخرى، ومن طبائع مجبور عليها إلى طبائع قد جبل عليها بالإشارة أو بالعبارة أو بالكلمة العلوية، وهكذا بالنسبة إلى الصخور تتحول إلى نمور، صخور صخرة تتحول إلى نمر وإلى أسد وإلى أفعى، والأشجار تتحول إلى رجال، بحيث أن الواحد يقاوم 10,000 من المعدودين من البشر. كل هذا هو مقام الأمر، هذه حقيقة الأمر. لا عاصم اليوم يا ابن نوح، يا لا عاصم اليوم من أمر الله، ثبتنا الله وإياكم على القول الثابت، وعرفنا حقهم وحشرنا معهم، وشفى مريضنا جميعا ببركتهم، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، صلاة عدد ما في علم الله ودوام ملك الله. اللهم صل على محمد.